اذاعه القران الكريم من المملكه العربيه السعوديه. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن اسئله المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من اعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري. تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة التي نستقبل من خلالها اتصالاتكم، وتعرضون من خلالها استفتاءاتكم وأسئلتكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في هذا البرنامج سؤالنا على الهاتف الذي أبدأه وباسمكم جميعا بالترحيب بفضيلة الشيخ عبد العزيز، فحياكم الله يا شيخ وأهلا بكم. حياكم الله وأهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ مستعينين بالله باستقبال أولى اتصالات المستمعين الكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. تفضل الشيخ، اسمعك الله يحفظك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا. هل الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في خلاف بين العلماء، الأمر بالغسل يوم الجمعة جاء في أحاديث، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحث على الغسل يوم الجمعة، حث الرجال على الغسل والأمر بالغسل، تقول على الغسل. ومن ذلك حديث قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ. واختلف العلماء في الحديث، وفي حديث آخر: من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي حديث أخر اختلف العلماء في حكم الغسل يوم الجمعة، فذهب جمهور العلماء إلى أن الغسل مستحب وليس بواجب، لكنه مستحب ومؤكد. وقالوا إن قوله على غسل الجمعة واجب على كل محتلم هذا جاء ما يدل على أنه ليس بواجب. وأول قول غسل الجمعة واجب يعني متأكد استحبابه. قالوا لي بقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن العلماء من قال إن غسل الجمعة واجب ويجب على كل إنسان، كل مسلم يريد أن يذهب إلى الجمعة أن يغتسل. عمل في هذا الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا هذا واجب على كل محتلم يعني بعلم. والأول قالوا على واجب يعني متأكد، كقول العرب: حقك عليه واجب يعني متأكد. ومن العلماء من توسط وقال إن غسل الجمعة واجب على أصحاب المهن والعمال الذين تنبعث منهم الروائح، واستدلوا بما جاء في حديث عائشة أن الناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكانت تخرج منهم الريح، فقال لهم: لو اغتسلتم. قالوا: هذا دليل على أن الوجوب إنما هو خاص بأهل المهن والعمال الذين تنبعث منهم الروائح. وعلى كل حال فالغسل يعني متأكد، وينبغي للمسلم الذي يذهب إلى الجمعة أن يغتسل ولا يخل بالغسل، فهو إما واجب أو متأكد الاستحباب. نعم، جزاكم خير يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة المتصلة الكريمة تسأل وتقول أن زوجها يؤذيها بالاستهزاء أحيانا عندما تقوم ببعض أنواع العبادات كقراءتها أو وضوئها أو غير ذلك، وأن هذا يحدث لها في قلبها شيئا من الفتنة، فكيف تتقي فتنة زوجها هذا؟ أولا الاستهزاء هذا أمر خطير. كيف يستهزئ بها؟ هل يستهزئ بها لدينها، يستهزئ بالعبادة يعني بصلاتها بوضوئها؟ إن كان يستهزئ بالعبادة فهذا رد على الإسلام والخروج من ملة الإسلام. الله تعالى في قوم في غزوة تبوك استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب القرى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالله وبكتابه وبرسوله وبدينه أو بأمر من أمور الدين، ما استهزأ به وسخره يرتد عن الإسلام. أما إذا كان أستعني بشخصها لا للعبادة، لكن أستعني يتعلق بشخصها بذاتها أو بكيفية فعلها لا بالعبادة، فهذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا يعني في هذا يخل بالحقوق التي بين المسلمين، الحق المسلم على أخيه لا لا يسخر به ولا يستهزئ به، أخوك المسلم كيف تسخر بأخيك المسلم؟ كيف تسخر بالزوجة؟ هذا أي لا في حسن العشرة، هذا إذا كان يسخر بها لشخصها لذاتها أو لا للعبادة. هذا على كثر ناصحة، أنت ناصحة وتقول يا فلان يا أبو فلان ماذا تنقل من لي؟ ماذا تريد أن أعمل؟ وتنعصى تقول هذا لا يريد ولا ينبغي أن يكون بين الزوجين، لا الله عليه، المقصود أن المسألة فيها تفصيل. فغير الشيخ، الأخت الكريمة تقول أنها تخشى من تعدي زوجها عليها وعلى إذائه لها أن يردها ذلك عن عبادتها لربها جل وعلا، وعن أيضا هذه العبادات المشروعة والتي هي تقول أنها تحسن حياتها وتؤنسها فيها. تقول كيف تتقي فتنة زوجها، كيف تحتمي بالله سبحانه وتعالى من أن يردها عن دينها؟ أولا نسأل، هل الزوج يسخط بها بعبادة الله وهو لا يصلي ولا يتوضا؟ هل هو مسلم؟ هل يصلي ويتوضا؟ أو هو مسلم كان غير لا يصلي ولا يتوضا ويسخر منها، فهذا مرتد وليس لها أن تبقى معه، ليس لها أن تبقى معه، بل عليها أن تذهب إلى أهلها وتطلب الفراق، وليس لها أن تبقى مع رجل كافر. أما إذا كان يصلي وهو مسلم ولا يعترض على دين الإسلام ولكن يسخر منها لذاتها وشخصها، فهذا هو محل الكلام، هذا هو محل البحث. إذا كان يسخر منها لذاتها لشخصها كيفية عملها، فعليها أن تناصحها وتقول اتق الله يا فلان يا أبا فلان، لا تتكلم فيه، لا تسخر مني، ليس هذا من حسن العشرة. وهم يقولون إن الله لا يغفر لها، فهذا أمر خطير، خطير، يقول إن الله لا يغفر لها، تقول السنة يقول أحيانا لها إن الله لا يغفر لك، هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، ويخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه، لأنه يتألي على الله عز وجل، كما ثبت في الحديث في صحيح مسلم وفي سنة أبي داود في قصة رجلين متواخيين، أحدهما عابد والآخر ومقصر وعاصي، فكان العابد يأتي إلى العاصي وينصحه ويقول يا فلان اتق الله ودع ما كنت تصنع، ثم يلقاه وينصح مرة ثانية يقول يا فلان اتق الله، العابد ينصح العاصي ويقول اتق الله ودع المعصية، ثم جاءه يوما فراه على معصية فنحاه، فقال العاصي للعابد خلني وربي أبعث علي رقيبا، يعني ما عليك مني، فغضب العابد وقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقبضت الرحومة فاجتمع عند رب العالمين، فقال الله تعالى للعابد أكنت علي قادرا أو أكنت علي أو أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا، وقال للعابد وقال اذهبوا به إلى النار، وقال للعاصي اذهبوا به الى الجنه. قال ابو هريره رضي الله عنه تكلم بكلمه تحوبق الدنيا واخره، لانها يتعلى على الله، تحجر على الله رحمته، وقال ان الله لا يغفر الله له، فغفر الله له واحبط على العبد، قال اني قد غفرت لك يعني للمسيء واحبطت عملك للعابد. قال ابو هريره تكلم بكلمه تحوبق الدنيا واخره، هذا خطير، امر خطير، يقول والله لا يغفر الله لك او ليس غير مغفور لك، هذا من التعلي على الله. المقصود ان على السائله ان تنظر اذا كان يستهزئ بها لدين، يستهزئ بها لدينها لانه لا يصلي ولا يلتزم ولا يلتزم باحكام الاسلام، لانه ويسخر ويستهزئ بشرائع الاسلام، فهذا مرتد. اما اذا كان يصلي ومحافظ على الصلاه ولكنه يسخر منها لذاتها أو لشخصها أو لكيفية عملها لا يسخر بدين الله، فهذا عاصي، وهذا ينافي العشرة بين الزوجين، وعليها تعالج هذا بما سبق، تناصحه وتقول اتق الله ولا ينبغي الكعب وفلا تتكلم ونحن كلنا مسلمون وهذه عبادة والحمد لله والتعلم الله نحن كلنا على الإسلام وهذا عبادة هذه عبادة لماذا تسخر مني أو ما الذي أعمله ما الذي تنقب علي مني ما الذي أخطأت به وهكذا. السلام عليكم. السلام عليكم. المتصلة الكريمة فضيلة الشيخ تسأل وتقول أنها اعتمرت هي وهي وزوجها وعندما أحرمت بالعمرة أسدلت غطاء على وجهها مربوطا من خلفية الرأس, تقول أن زوجها رفض ذلك وقال أن هذا لم يرد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن تغطي وجهها في عمرتها, فأطاعته في ذلك وكشفت وجهها أثناء أدائها لعمرتها, تسأل عن صحة هذه العمرة. العمرة صحيحة ولكن زوجها أخطأ في غاية أمرها بكشف وجهها عند الرجال الأجانب. المرأة ليس لها تكشف وجهها عند الرجال الأجانب حتى ولو كانت محرمة, لكن عليها أن تغطي وجهها بالخمار لكن لا تغطي بالنقاب, ممنوعة من أن تغطي بالنقاب وبالبرقع وهو ما خيط على قدر الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتسب المرأة ولا تلبس قفازين, لا تنتقل المحرمة يعني المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين. فالمرأة إذا أحرمت لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب وبالبرقع المخيط على قدر الوجه, وكذلك لا تغطي يديها بالقفازين وهو شراب اليدين, لكن إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها بخمارها, تسر خمارها من على رأسها على وجهها وتغطي يديها بعباءتها وبثوبها لا بالقفازين. لحديث عائشة رضي الله عنها عن أبي داود قالت كان الركبان يورون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات, فإذا حذونا أسفلت إحدانا جلبابا على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. فالمرأة المحرمة لا تغطي وجهها بالبرقع والنقاب ولكن تغطي وجهها بالخمار, كما أنها لا تغطي يديها بالقفازين ولكن تغطي يديها بثيابها وبعباءتها, ووجه المرأة كبدن الرجل ليس كرأس الرجل, كما أن الرجل لا يغطي بدنه بالمخيط ولكن يغطيه بالإزار والرداء, فكذلك المرأة لا تغطي وجهها بالنقاب والبرقع ولكن تغطي بالخمار, وكذلك يديها لا تغطيها بالقفازين ولكن تغطيها بثيابها. نعم, والعمرة صحيحة لكن على زوجها أن يتوب إلى الله عز وجل, وهي أيضا عليها أن تعلم هذا الحكم الشرعي أنه ليس لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الجانب, وعلى زوجها أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يسأل أهل العلم حتى لا أمر زوجها بما هو مخالف للشرع. السؤال الأخير فضيلة الشيخ للأخت الكريمة المتصلة تقول كيف يستطيع الإنسان أن يعلم أن عقيدته سليمة من الشوائب؟ نعم, يعلم الإنسان أن عقيدة سليمة إذا تعلم وتفقه وتبصر في شريعة الله وتعلم ما أوجب الله عليه من التوحيد, وأن الله تعالى أوجب عليه أن نخلص له العبادة, فلا يدعو إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصلي إلا لله ولا يطوف إلا ببيت الله ولا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله, بل يوجه جميع العبادات كلها لله عز وجل ليس فيها شرك لأحد, يعلم بهذا أنه واحد يصلي لله, لكن الذي يأتي إلى أصحاب القبور ويذبح لهم أو ينذر لهم أو يدعوهم من دون الله ويصلي لهم أو سلام هذا مشرك, هذا عقيدة ليست سليمة بل عقيدة شركية, هذا مشرك. وإذا كان الإنسان إذا كان المسلم يوحد ربه ويخلص له العبادة ولا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله مثل الدعاء اصرفه لله والذبح لله والنذر لله والطواف ببيت الله والركوع لله والسجود لله عمل كله لله, هذا يعلم العقيدة السليمة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال هاتف؟ نعم تفضل. أنا أسأل الشيخ. تفضل الشيخ عبد العزيز يسمعك الراجحي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ عساك بخير. مرحبا حياكم الله. عندي سؤال بارك الله فيك. سؤالين. السؤال الأول اللي هو ما حكم الزكاة اللي تلبس المرأة؟ الزكاة؟ الزكاة اللي تلبس المرأة. الزكاة اللي إيش؟ اللي تلبس المرأة. إيه. الزكاة اللي شيء؟ ها؟ الزكاة؟ إيه اللي تلبس المرأة. هي لابسة الذهب. إيه نعم. زكاة الذهب. زكاة الحلي يعني؟ إيه نعم حلي. إيه. هذا في لعبة يعني. مثلا في أخي زكاة الحلي. إذا بلغت نصابا هو 20 مثقال الذهب يعادل 11 وجيه ونص سعودي 85 غرام, إذا بلغ نصاب حال عين الحول إن بعض العلماء يجب في الزكاة ويستدلون بأدلة عامة وأدلة خاصة. من الأدلة العامة قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان مطيرا صفحت له صفائح من النار فيكرى بها جنبه وجبينه وظهره يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت وعيدت عليه حتى ثم يرسل إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي حديث أيضا خاصة قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان قادرتان من ذهب فقال: أتدين زكاتهما؟ قالت: لا. قالت: حبيبي أيها أيوه سوي خلص سوارين من النار فألقتهما وقال: هما لله ولرسوله. وفي قصة كذلك قصة في حديث أم سلمة حديث عائشة. فالصواب انه ان تجب الزكاة ربع العشر. وجمهور العلماء يرون انه ليس فيه زكاة لانها من جنس الاساس المستعمل ولانها ليست الزكاة للنماء وليست للنماء. المقصود ان الصواب والاحوط ان تزكي المحلات بنفسها يعني تبيع منها او اذا اخذ زكاة عنها زوجها او والدها او اخوها فبإذنها فلا حرج. بارك الله فيك. كم طيب الميزان المعاصر يعني ربع العشر؟ ربع عشر مثلا يعني 2.5% 2.5% هذا ربع العشر. يعني بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الثاني اللي هو: ما حكم الصلاة على غير الأنبياء؟ يعني إذا مر ذكرهم؟ اي نعم غير النبي. نعم لا بس إذا كان لم يتخذ يعني عادة. اي نعم يصلي على بعض الصحابة وغيرهم فلا بس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أبي أوفى بزكاة قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذا صلى على غير الأنبياء في بعض الأحيان لا بأس. ولكن العلماء بينوا هذا وصلوا على الصلاة تكون على الأنبياء والترضي لكل الصحابة والترحم على من كان بعدهم. وإذا ترضى على غير الصحابة وترحم على الصحابة أو صلى على في بعض الأحيان فلا بأس، لكن لا يتخذ هذا عادة. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من أحد الأخوة وصل إلينا عبر الفاكس، يقول: سمع بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ينهى فيه عن المجاهرة بالمعصية، ويقول: أنا أشاهد التلفاز وأشاهد بعض الأفلام الهابطة مع شلة أو مع بعض الشباب دون حياء من بعضنا، فهل يعد هذا جهارا وينطبق علينا الحديث؟ يعني يخشى أن ندخل في الحديث كان المجاهرة مثلا يرون الفحش يرون العهر والفواحش، هذا لا شك داخل في المجاهرة، يخشى عليهم الدخول في الحديث. كل أمة معافى إلى المجاهد والله السلام والعافية. واجب عليهم أن يستتروا بستر الله وأن يتوبوا إلى الله عز وجل وألا يجاهروا بالمعصية. نعم. فضلت شيخ، هذا سؤال من أحد الأخوة أيضا، يقول أنه حصل حادث سيارة وتوفي أحد الطرفين في هاتين السيارتين، والخطأ على الآخر كذلك قرر أهل المرور لأن الخطأ عليه 100%، ثم توفي ذلك بعد فترة، فهل هذا الطرف الذي اصطدم به دون علم ودون قصد هل عليه شيء في ذلك؟ هي لتوفي؟ نعم يا شيخ. لتوفي هو اللي عليه الخطأ؟ نعم يا شيخ. نعم، إذا كان عليه الخطأ فعليه يصام عنه، إذا توفي يصام عنه. إذا كان لا توجد الرقبة ولازمه الثياب فإنه يصوم، فإذا توفي صام عنه وليه، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الثياب صام عنه وليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم، وأنا سأذنكم في التوقف عند إجابتكم هذه لأن برنامجنا قد انتهى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على حسن استماعكم لإجابات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر موصول لزميلنا في الهندسة الإذاعية سامي الجغيمان. لنا بكم بإذن الله لقاء حتى يحين، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم